زينه تيرس وكلابها. استوديو دي جي صحر بيسي يقدم جديد على السيد 2009 زينة فما أصحابها زينة ما هي مسحوب. يتواجد بموقع كذلك صحرا زيك بوك كوم. زينة فما أصحابها زينة ما هي مسحوب. حرازيك وكم يوعيني شخص مثل الطير يوعيني شخص مثل الطير يوعيني دمع العينين صحرازيك دوت كوم. Yeah. الذكر فكر سامي